رحمهم الله تعالى في عدد آيات القرآن. بعضهم يرى أنها مثلا كذا، بعضهم يزيد بعضهم ينقص، هذا لا يؤثر في القرآن الحمد لله في ثبوت القرآن، وإنما هي اصطلاحية فنية نقلية يراها رآها العلماء وليست مما هي مبنية على التوقيف. والمقصود أن هذا وجه من الأوجه التي قد تنفع في بيان القول بأن أنه لا يوجد في القرآن شيء إلا وهو معلوم عند الأمة عامة، وليس فيه شيء لا يعلمه أحد من هذه الأمة، والله أعلم. ننتقل الآن للمعنى الثالث من معاني التأويل. تفضل. عن محمد بن الحسن. عندك ابن؟ لا، هو عن محمد بن الحسن. وما علي لهم ايوه يعني ايش عندك منكم؟ وما علي اذا لم تفهم البقرة. اي نعم، يعني هذه اصح من اللي عندنا هنا. علي نحت القوافي من معادنها، هذا اصح. نعم، وما علي اذا لم تفهم البقرة. Thank you.